بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. تفسحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 22 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. لقد وعدنا أو رأينا في الأسبوع الماضي أنه ما تبقى لنا أو قد تبقت لنا حلقة أو سلسلة أو درس آخر من حلقات الحديث عن النار وما فيها بعد الحلقات الأربع السابقة، ولكن يعلم الله عز وجل كم أثرت فينا الحلقات الأربع التي تحدثنا فيها عن النار وفزعنا جميعا، وفزعت معكم بالتالي من هول الحديث عن النار وعن عذاب النار وعما في النار من ألوان العذاب التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن تكبر وتجبر وبغى وطغى وكفر بالله رب العالمين. وحقيقة حاولت أن أراود نفسي اليوم كثيرا أن نتحدث في النار أيضا في هذا اليوم، ولكن يعلم الله أن نفسي لا تطاوعني، والمسألة ليست عرضا أكاديميا للنار وما فيها، وإنما المسألة هذا واقع حذرنا الله عز وجل ونبهنا وحذرنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وكان الصحابة يفرقون من النار ومن ذكر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار، وكان دائما الحبيب يذكر ويقول: ما من عبد مسلم انفلت او انفتل من صلاته، يعني صلى وخلص، ولم يسأل الله الجنة ثلاثا الا قالت الجنة: يا رب، عبدك فلان انفتل من صلاته ولم يسألك ان تدخله عندي، فيا بؤس هذا العبد. واذا طلب العبد من ربه الجنة مرات ثلاث عقب كل صلاة فرحت الجنة ودعت لك قائلة: يا رب، اللهم إن عبدك فلان قد طلب منك أن يدخل عندي، اللهم لا تحرمه مني ولا تحرمني منه. سبحان الله، إذا الجنة العيلة. ويا ويل فلان، هكذا النار تقول إذا لم تقل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب سبع مرات: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ويفضل أنك تعمم تقول: اللهم أجرنا من النار. ليه؟ لأن ربما أنت كفرد لا تحصل عليك الرحمة، ولكن لما تعمم القضية يبقى إذن هناك من تنزل عليه الرحمة. حتى قال الحبيب المصطفى: لو أن إنسانا مسلما بكى في أمة بلد واحد يعيط خشية من الله، ربما رحم الله هذه الأمة كلها من بكاء هذا الشخص. يبقى لما نكبر الصالحين نكبر البكائين، وكان حول الحبيب المصطفى البكاؤون السبعة، سبعة من الصحابة تحت قيادة أبي بكر، كان مفيش واحد منهم يسمع آية إلا ويسح يعيط. ليه؟ مما عرف من الحق، ومما عرف من الصدق، ومما رأى وشاهد من قربه من مولاه عز وجل. فبعد كل صلاة تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار، والنار تقول: يا رب، إن فلانا قد استجار بك مني، اللهم فأجره مني. يبقى النار بتأمن على الدعاء بتاعك. هكذا أيضا تقول الحور العين، واحد غلبان مش لاقي يتجوز، أو مرات طلعها عنين مخلي ليل ونهار ونهار ليل. يقول يا رب زوجني من الحور العين. الحور العين بتاع الجنة. يقول له يا ربنا إن عبدك فلان قد طلب منك أن تزوجه منا، اللهم لا تحرمه منا ولا تحرمنا منه. يا خير. وكان عبد الله بن أبي فضال الله يرضى عليه كان دميم الوجه، يخلو مش قد كده، صحابي جديد، كل ما يروح عند جماعة يوروه للعروسة أو العروسة تشوفه، هو مش عايزة ده، مش عايزة ده، يجي سبع ثمان مرات يائس الرجل. ده من باب الأدب كده راح لسيدنا الحبيب. يا سلام يا رسول الله، يا من علمتنا الحنان بخلقك، بخلق الله وبأحبائك. قال سيدنا عبد الله بن أبي فضال الله يرضى عليه يا رسول الله أتزوج من الحور العين في الجنة؟ ده الحكاية مقفلة هنا، مش حد راضي يقبل. يا ترى وأنا عبد غلبان كده شكلي مش قد كده، يا ترى الحور العين يعني هو ناطق ومش أي كلام، مش بيسأل السؤال لما واصل لعمر ولا المحمود ولا محمد ولا الحسن ولا الزيد ولا العبيد، لا، ده بيسأله لمن إذا قال له كلمة فقد صدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، لأن الصحابة كانوا نهزين للفرص في الخير. إحنا نهزين للفرص في إيه؟ يعني إحنا ولا حتة أرض، منحة، بعثة، قرشين، سبحان الله. لكن الصحابة أول 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. عكاشة قاعد، عكاشة مش عايز تعطيه الفرصة، قاعد على يمين الحبيب. قال له ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، ده أنا غلبان. ها؟ كان يرد يقول له إيه؟ أنت منهم يا عكاشة. لما الرسول يقول لعكاشة أنت منهم يا عكاشة، يبقى عكاشة منهم ولا مش منهم؟ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قضى نحبه يعني إيه؟ يعني واحد توكل على الله ومنه ينتظر الجنة والرضوان، زي بالضبط ما حكينا عن سيدنا سعيد بن زيد الله يرضى عليه. عشان ايه ندخل مدخل طيب النهارده، بس ندعو في بداية الحلقة عسى رب العباد ان يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عثيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا شيطانا الا فردته، ولا مسافرا الا غانما سارما لاهله الا وقد رددته. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار. أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا، اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا. تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، اللهم اجعل عن أيماننا نورا، شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعيد بن زيد تحدثنا عنه من قبل رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة الذين عاشوا بأقدامهم وأجسادهم في الدنيا لكن قلوبهم كانت مع الله ليل نهار، رهبان الليل، فرسان النهار، نصراء لدين الله، ونصراء لرسول الله، ونصراء لكتاب الله، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. اطلع الله على قلوب عباده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى، فاختاره ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وخاتما للنبيين. ثم اطلع على قلوب خلقه فرأى أنقى وأصفى قلوبا بعد قلب الحبيب المصطفى قلوب صحابته، فجعلهم هداة يهدون إلى الحق وإلى سواء السبيل. اللهم لا تحرمنا جيرتهم في جنة الرضوان يا رب العالمين. أعظم الصحابة، أكبر الصحابة، أفضل الصحابة، العشرة المبشرون بالجنة. واحد منهم ما نسمعش عنه كتير، سعيد ابن زيد، ده زوج فاطمة بنت الخطاب، وكان سببا هو وزوجته في أن دخل الإيمان إلى قلب عمر بن الخطاب. تبال أن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، فما بال واحد كان سبب في هداية عمر بن الخطاب، يبقى ميزان حسناته قد ايه يوم القيامة. سيدنا سعيد الله يرضى عليه كان في القادسية مع سعد، وسعد بن ابي وقاص فتح المدائن عاصمة كسرى وهو نائم على بطنه، لان صبح الصبح يوم المعركة واذا بالدمامل والخراريج في جسده كله، فما كان يستطيع ان يجلس، فأدار المعركة وهو نائم منبطح على بطنه، وكان النصر حليفا للمسلمين، وكان القائد من دول يخلي قارئ للقرآن قبل المعركة يرتل أمام الناس سورة الأنفال وسورة التوبة، هو يقرأ الأنفال والتوبة من هنا يلاقي النار اشتعلت في أجسادهم ونصروا دين الله عز وجل. وكان سيدنا خالد مجرد القارئ يخلص سورة التوبة لغاية ايه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، ها فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم، يقول الله أكبر، هب رياح النصر، ويروح داخل خالد أول واحد يحارب، مش قاعد حواليه 600 حراس حتى يحصل له حاجة، لا أول واحد هو. سيدنا الحبيب كان إيه؟ سيدنا علي يقول كان إذا اشتد أو احمر الحدق وحمي الوطيس، المعركة يعني، احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون احد منا اقرب الى العدو منه. يعني اول ما المعركه تشتد قوي استخبى الصحابه ورا مين؟ ورا الحبيب المصطفى، ده اقرب واحد للايه؟ للاتهام. ها سبحان الله، فاي شجاعه كان عليها رسول الله، واي شجاعه كان عليها سيدنا سعد اول من رمى بسيف في سبيل الله، واول يوم في المدائن يصاب المسلمين بايه؟ بانكسار وانحسار، حصل لهم ايه؟ سبحان الله، يعني هزيمة، أول يوم اتهزم. وكان المسلمون يسمون الأسماء بمسمياتها، لكن إحنا بنلبس الحق بالباطل، نضرب علقة 67 والأرض الداخل يقول لك ده نكسة، الناس تشرب خمر يقول لك ده مشروبات روحية، يقع الناس يرقصوا بخلاعة وميوهات ورقص إيقاعي يقول لك ده فن. سوف يأتي زمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسماء، يلبسوا الحق بالباطل، يشيل الإثم ويحط تتش. ده الراجل اللي طلع قال لهم احنا مش هنسميها فوائد بتاعت البنوك، لا هنسميها عائد. خلاص وقت ما غيرت الاسم طب خلاص هاتوا الخنزير ونسميه بقره وناكل، ما هو بقر في بقر كله بيدفع. اسال الله السلامه. مثلا إن كان على تغيير الاسم تغير، بس ماذا تقول لله يوم القيامة؟ هتقول إيه؟ هتقول إيه يا مؤمن؟ سبحان الله، أجرأكم على الفدية أجرأكم على النار. سيدنا سعد جمع الجيش وجمع القوات الذين في أسباب للهزيمة، صليتوا صلاة الخوف؟ قالوا صلينا صلاة الخوف في المعركة. نقسم الجيش نصين، نص يصلي والنص يحرس ركعة، وبعدين وشايلين الأسلحة واستعداد للقتال عشان حد يجي مع المصلين. يخرج اللي صلى ركعة يمسك السلاح، يمسك السلاح، وبعدين يدخل اللي ما صلاش يصلي ركعة خلف الإمام، ثم بعد ذلك اللي صلى الركعة الثانية يخرج عشان ايه يحرص بقية الجيش، ويدخل اللي صلى ركعة الأولانية يصلي ركعة الثانية، وهكذا بالتبادل لغاية ما يصلي الركعتين، ودي اسمها صلاة الخوف. يبقى في عز المعمعة صلاة الخوف. مش الراجل اللي قتلهم قبل 73 يقول لك يجوز للجيش المصري انه يفطر كله في رمضان؟ يا ابني بتحمل الفتوى ليه؟ اللي ما يقدرش يصوم خلاص، لكن ينوم من بالليل ويدخل في المعركة يلاقي نفسه دايخ مش قادر يركز، في رادار قدامه، في سلاح مش قادر يستخدمه، يفطر. لكن ما ينويش من بالليل، هم يخلي الجيش كله يفطر، جيش فاطر يدخل المعركة يعمل ايه؟ ها؟ حارب المسلمون في بدر في رمضان، وفتحوا مكة سفروا في رمضان، سبحان الله. لكن سيدنا سعد إذا حلفنا بيسمي الأسماء بغير أسماء المسمى ده لازم فيه خلل. لا صلينا، في حد يا أخواننا منكم لم يذكر الله؟ والله يا صاح صائح، أيها القائد إيه؟ قال نسينا سنة السواك، ضيعنا سنة من السنن، سنة من السنن، مش الكتاب والسنة، لا سنة من السنن. اطبع أوام هات 20-30 واحد فروع الأراك الشجر، اطبع وزع على الجيش. ثاني يوم صباح الصبح كل واحد معه السلاح والسواك، السلاح اتخاذ السبب والسواك الاعتصام بالسنة، وبعدين الله فوق ذلك وبعد كل ذلك وقبل كل ذلك هو الناصر المعين. النصر من عند الله، لا بالفتاكة ولا احنا خططنا ونظمنا تضخيم. المهم سبحان الله، الجماعة الحراس اللي واقفين على الأبواب شافوا 30-40 ألف بيعملوا حاجة ببقهم، هم في دماغهم زي ما في دماغهم لغاية النهاردة أن العرب من أكلت لحوم البشر. قال الله الجماعة اللي جاي من الجزيرة العربية مش عايزين ياكلوا، ده بياكلوا لحوم البشر، ده بيسنوا سنهم عشان ياكلونا، سابوا أبواب الحصون وجريوا. سيدنا سعد مش يقول خلاص، لا، تعال يا براء يا ابن عازب. مين البراء ابن عازب؟ ده واحد الرسول قال فيه حديث يا قبر ابيض. ايه يا براء؟ الرب اشعث اغبر ذو طمرين، يعني ذو ثوبان باليان، لو اقسم على الله لابره. منهم البراء ابن عازب. يا براء؟ قال نعم. قال له اقسم على الله ليفتحن لنا المدائن اليوم. ظل البراء ركعتين وبص للسما كده، فيه ود متصل، في خط ساخن، ها، في دعوة مستجابة، في رصيد عند الله بيسحب منه، بيسحب على المكشوف، لا ده بيسحب من رصيد. أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم خلف سعد بن أبي وقاص في عاصمة كسرى. الشمس بتسقط خلف الجبل والمؤذن بيؤذن في إيوان كسرى، الله أكبر الله أكبر. هكذا ينتصر الإسلام، وهكذا نعود إلى الإيه؟ إلى الاستقامة. طالما الإنسان يعيش بأقدامه في الدنيا ولكن قلبه مع الله في الآخرة تصبح دنيانا وأخرانا، لكن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نعمل شو من هنا وشو من هنا منفع يا دنيا يا أخي. سيدنا سعيد بن زيد كان في القادسية، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. الرسول يقول فيه إيه؟ وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، حبيب ربنا مش حبيب الوزير، لا حبيب ربنا. يا خبر، يا حبيب ربنا ده، يا بختك يا سعيد، ويا بختك يا فاطمة يا بنت الخطاب، ويا بختك يا صحابة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. سيدنا سعيد قاعد يحرس اخوانه بالليل 3 أيام ما نمش، تعب. والقصة كلكم حافظينها، لكن في غمار الدار الاخيرة وفي مقدمة الجنة وفي نهاية النار لازم نتكلم عن كده. فأخوه في الله قال له سعيد انت ما نمتش من يوم ثلاثة؟ قال له انا مش نعسان. قال له اقسمت عليك لتدخلن لتنام وانا احرس خيمتك. ومدام اخوك حلف عليك بر قسم، مدام في طاعة، مدام ايه في طاعة. واحد يقول لك خد السيجارة دي، لا انا ما بطلت عن يا اخي خد بس. طب والله لك خدها، لا يا عم. طب عليها الطلاق لا تاخدها، لا اقول له ما طلاق من طلاق مش واخدين نقصين دخان. المهم فسبحان الله سيدنا سعيد دخل لينام، دخل لينام اخوه في الله عبد الله ابن زيد الانصاري قاعد بره الخيمة سامع كلام جوه الخيمة. على الله في حد عمل تطويق لخيمة سعيد وهيضيع الدنيا. فدخل لقي سعيد بيقول مرحبا بك يا عيناء يا مرضية، والله لا اريد ان اعود. فقال لابد ان سعيد من قلة النوم في ايه بيخرب ما نامش يا عين. فبيقول الكلام قال له سعيد مذعور، ما حب من نومه مذعور، لا جزاك الله عني. قال له خير يا اخي، قول خير يا راجل. قال له من اين ياتي الخير؟ قال له ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ فسبحان الله العظيم قال له انا هقول لك سر، بس استحلفك بالله الكلام اللي هقوله لك ده ما يطلعش من بوقك الا لما اموت. والمؤمن لاخيه في سره كالقبر. المؤمن لاخوه لما يقول له على سر يبقى ايه؟ قبر. اللي بيدخل القبر يطلع تاني؟ لا. فلما اخوك يقول لك على سر خلاص، انت قلت لمراتك على سر ما تقولوش لامها ولا لاختها، دي اكبر الكبائر. الست اللي بتجوز على سر ما يروحش لامه ويحكي لها، هذا من اكبر الكبائر عند الله. والبيوت بتبوظ من كل واحد بيحكي لاهله. سيدنا سعيد الله يرضى عليه قال له انا نمت فشفت كأن القيامة قد قامت، كأن القيامة قد قامت، ومناد ينادي إن الله قد رضي عن سعيد بن زيد. شوف الرؤية، مش أنت تشوف الرؤية أن قال بيتكم إخلاء إداري، وتشوف الرؤية كابوس تاني أن مراتك رضيت عليك، ها؟ والله الست يا عيني تشوف الرؤية كابوس أن جوزها جاب لها فستان. مثلا اسال الله الهدايه. البيوت فيها مشاكل لان احنا بعيدين عن الله، نقرب من ربنا ربنا يصلح لنا ستاتنا وعيالنا وجيراننا وحكومتنا وكله. تفسد العلاقه بيننا وبين الله، يفسد الله العلاقه بيننا وبين البشر. اللهم اصلح علاقتنا بك يا رب. سيدنا سعيد بيقول لاخوه انا شفت في الرؤيا المنادي بينادي ان الله قد رضي عن سعيد بن زيد، وجدت ثلاثة من الملائكة الكرام أخذوني وعلى باب الجنة وأوقفوني، فصافحت رضوان خازن الجنة. يا سلام على الرؤية اللي تفرح، وده صحابي وانا شفت ثلاثة الملائكة واخديني. سلمت مين ده؟ رضوان. سلمت على رضوان من يطول؟ اللهم لا تحرمنا من السلام على رضوان. اسمه حلو ازاي؟ رضوان من الايه؟ من الرضا. ورضوان رضوان ورضوان كده وكده. قال فدخلت فرأيت فيها نساء ما رأيت أجمل من ذلك. قل أأنتن الحور العين التي قرأنا عن كن قرأنا عن كن في القرآن؟ انت برضو الحور العين برضو. قلنا لي بل نحن خدم من خدمهن. الله ده ربنا هيكرمك كرم كبير بقى اذا صبرت. كل ما يلاقي اجمل يقول اهو ده بقى الحور العين، يقول ده احنا الخدم. الله قال الى ان رايت ثلاثا قادمات. ثلاث ايه؟ ستات. كيف؟ اثنان او اثنتان كالقمر ليله التمام، وواحده بينهن كالشمس تشع بنورها عمن حولها. السلام عليكم. عليك السلام يا سعيد، من انت؟ قالت انا العيناء المرضيه، انا زوجتك في الجنه. انت لو شفت رؤيا زي كده يعني يعني يعني يعني يعني وحكيت لمراتك وكمان يعني ما البلاوي لما تكتر بتكتر من كله. فتوحد الله الله. انا ما انا بعمل مقدمة عشان ايه هقول حتتين عن النار قبل ما نخرج الجنة بس بحيلكم. المهم انت مين؟ انا العيناء المرضية زوجتك في الجنة على الله. فدام مراتي يبقى ايه؟ يبقى حلال اسلم صح ولا لا؟ واحد يقول الله هو مش حلال نسلم؟ ها كلنا في المكاتب كله سلم ده ما تسلمش. فمددت يدي لأصافحها، مددت ايدي عشان ايه اسلم، فردت يدي برفق من بعيد مش عيب لا برفق بادب. قالت ليس اليوم يا سعيد، لا انت ما زلت في الدنيا، انت لا تحل لنا، وانما ستحل لنا بعد ايام ثلاث. والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود. وانت يا سيدنا الشيخ بتصحي ها يبقى ده كلام برضه اخوف بالله ناصح. قاعد يراقب حركاته اول يوم وتاني يوم ثالث يوم يوم خميس سيدنا سعيد صباح صايم، فضل يحارب ويقاتل لغاية أوشك قرط الشمس أن يسقط. خلاص المغرب إيه؟ على وشك. جاءته طعنة فوقع صريعا جري عليها طول. أين الإفطار يا سعيد؟ إفطارك فين دلوقتي؟ قال له في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. خلاص شاف كان، لأن سيدنا الحبيب لما شاف حنظلة غسيل الملائكة من دروس الصحابة، دروس الصحابة اللي كانوا عايشين بأقدامهم مش كانوا بيسمعوا دروس العلم وكل واحد يروح في حاله، لا عايزين دروس العلم دي تعمل أثر، مش ممكن دروس العلم تعمل أثر عند المسلمين الأمريكان والكنديين والأستراليين وما تعملش بينا إحنا. لقد هزتني مكالمة تليفونية، مكالمات قوية لكن من قلناها مكالمة من يومين، سيدة فاضلة تحدثني من أستراليا، وعندي ثلاث بنات سمعوا الحلقة الستة والسبعة من حلقات الدار الأخيرة اللي وصلت لنا، والثلاث بنات اصلا متربين هناك من 20 سنه لسن من 16 ل 20 16 18 20 ايش بنطلونات اللي ما عايشين يعني سبحان الله. سمعوا الحلقات من هنا فدلوقتي بعد ما تحجبوا بيسالوني هو النقاب فرض ولا سنه؟ هذا ما يعني يشرح صدري وييسر يعني امر الدروس. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. ونظر الله وجه امرئ سمع منا مقاله فوعاها فبلغها كما سمعها. جزا الله خيرا من ينشر هذا العلم في اي مكان، جزاكم الله عنا خيرا. ف سيدنا حنظله ابن عبد الله غلبان غلبان مش لاقي يتجوز، الرسول لم يلف دول اتجوزوه راح مجوزين. ليله البناء ينادي المنادي قبل الفجر حي على الجهاد، يا خبر ابيض نسي يغتسل وغير على المعركه، والرسول يستغرب يقول عجبا لهذا الرجل، لكن ده غريب حنظلة ده غريب. ايه يا رسول الله؟ قال ارى الملائكة تغسله. الملائكة بتغسله مش حانوت نصاب، لا دي الملائكة بتغسله، الملائكة اسمه غسيل الملائكة. هم الصحابة وهم بيلحدوه في القبر، لان عمر بيقول ايه؟ فرأيت بللا في يدي كممت رائحة المسك ظل في يدي اكثر من جمعة او اكثر. يبقى عطروه بايه؟ ها؟ يا سلام يا سلام، غسيل الملائكة. وبعدين سيدنا الحبيب هو بيصلي عليه ها صلاة الجنازة، واللي يصلي عليه الرسول وجبت له الشفاعة يوم القيامة، واللي الشفاعة بتاعه يبقى الجنة، خطوات كلها خير ورا بعضها. المهم سيدنا الحبيب وهو بيغسله وهو معذرة وهو بيصلي عليه بعد ما صلى أعرض بوجهه، وقف على أطراف أقدامه رب طابع رجليه. فتعجب الصحابة ايه يا رسول الله عملت حاجة غريبة اوي. قال ما وجدت مكانا اضع فيه قدمي من كثرة الملائكة التي غطت بين السماء والارض. جاي تصلي معايا على حنظلة، طب وانت اشحت بوجهك ليه؟ قال لي ايه زوجته من الحور العين جايين يرحبوا بيه، كان يغدوه من الدنيا وتعب الدنيا. يا سلام، لذلك سيدنا الحبيب لما كان في حجر عائشة والسيدة فاطمة بتبص على أبوها وبينازع استكرف صلى الله عليه وسلم، فتبكي فاطمة وكرباه اليوم عليك يا أبتاه، قال يا فاطمة ما كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص الكرب وانتهى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى جنة المأوى وإلى الحظ المهنى، إلى الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم فاضت روح رسول الله إلى الله عز وجل. سبحان الله. وبيض الصحابة يا ترى نغسل الرسول إزاي؟ من فوق زي ما قلنا في الحلقة التالية، نغسله يا ترى من فوق ثيابه ولا نقلعه الثياب؟ مين معاه؟ العباس، الفضل بن العباس، علي بن أبي طالب، ها؟ جعفر بن ابي طالب، عبد الله بن ابي جعفر، لان جعفر كان استشهد سبحان الله، اربعه من اهل بيته زي ما هو وصف. فر نغسله. السيد عائشه بصت عليهم وهو يغسلوه، قال وجدت الاربعه وقد اخذتهم سنه من نوم، وسمعوا هاتفا يقول غسلوا الرسول من فوق ثيابه، لا تنزعوا الثياب عن رسول الله. السؤال الان في بداية حلقات الجنة، هل الجنة موجودة الآن ولسه تتوجد يوم القيامة؟ ده سؤال. الإجابة بإيجاز دون الدخول في تفاصيل، الجنة موجودة الآن. إيه الدليل؟ اسمع كلام الحبيب المصطفى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يكون العبد صالح وينجح في اول امتحان اللي قلنا عليه في الحلقة الثانية، وانه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه، ودي اصعب لحظة عليك، قلنا لا اصعب لحظة على الانسان لحظة ان اهلي يسيبوني فين ويقفلوا علي، اول رجل ما قفل ويقفوا الاهل يتقبلوا العزاء وهو نفسه يقول يا ريت يا سلام لو يستنى نص ساعة ويقفوا ساعة، لان مش هيبدأ الحساب الا بعد مغادرة القبر، بعد ما الاهل يمشوا بيسمع رجليه وهو ماشيين يبقى سامع، يبقى الميت مش ميت، وانما نقل من حياة لها كيان ونوع وماهية الى حياة من نوع اخر لها كيان ونوع وماهية. يبقى سامع، يبقى انا في القبر اهلي سابوني انا سامع رجليه، وبعدين روح داخل عليه الملاكين بقى يسألوا الاربع اسئلة اللي احنا عارفينها، ربك، دينك، رسولك، كتابك. إن كانت الإجابة بالإيجاب وربنا ثبت، اللهم ثبتنا وإياكم والمسلمين، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب، يبقى نجح. ربنا يقول إيه؟ وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافرشوه له حريرا وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. إذا يشوف أنهي مقعد، مقعد موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى الجنة موجودة، وعلشان موضوعات الجنة سوف نعيد العناوين اللي احنا نتكلم عليها في حلقات الجنة، فاللهم اجعلها مثل الختام يا رب العالمين. حلقات الجنة تاخد 4 حلقات 8 حلقات 10 حلقات، احنا مش فرحة انتاج زي ما ربنا يسر لنا، ها احنا بناخد عينات، ده احنا سيبنا في النار يجي 3 حلقات، ليه؟ لان الحقيقة يعني يعلم الله كيف هي حالتي بعد عودتي، بعد الحلقات 4 بتوع النار لا يدري الا الله عز وجل، وانا متاكد ان كثير منكم حالتهم بتبقى كرب، بس المهم ندعو الله ان يبعدنا عن النار وان يجيرنا من عذاب النار وان يدخلنا الجنه بدون سابقه عذاب، امين يا رب العالمين. موضوعات الجنه يا سيدي، اسمع الموضوعات الحلوه بقى عشان تبقى مسك الختام بعد ما تعبت انت في مساله النار. بس المهم ايه؟ المهم ايه؟ ده في حديث الاسبوع اللي فات قلناه، ده الحديث اللي تعبني عم يقول ورجعت بيت يعلم الله حالك. الحديث ظاهر واحد ان المالك ربنا بيأمره بالمرتكب الكبائر من امة محمد ومتابوش، وربنا يقول يا مالك لا تحرق قلوبهم، قاليش النار تحرق قلوبهم، فقد كان فيها الايمان وقراءة القرآن. يبقى اذا في النار رغم انه كان بيعمل ايه؟ مؤمن وكان بيقرأ ايه؟ قرآن. يا مالك لا تحرق اقدامهم، ليه يا رب؟ لانهم كانوا يخطون بها خطوات لتعمير بيوتي وللصلوات الجماعه. يبقى في النار وكان بيعمل ايه؟ الله الله الله الله، المساله خطيره. الإخوة يبدو ما فهموش الأسبوع اللي فات في الحتة دي، قالوا ده حديث للرحمة. لا، ده المسألة كبيرة، مسألة خطيرة، وعايزة حسب منك، وعايزة وقفة، عايزة وقفة، تقف وتتوقف. ايه النهاردة؟ ايه النهاردة؟ 21 اكتوبر. يا خبر ابيض، 21 اكتوبر سنة كام؟ 91. ياه، انا عديت 40، انا عديت 50، ده انا داخل على 60. لا راجع ثلاثة بقى، ده انا كملت 30، ده انا عديت 20، ده انا دخلت على 60، قربت من 70. لا، دي عايزه اعاده حساب، اعاده حساب. سيدنا عمر دخل عليه سيدنا علي في المسجد النبوي الشريف، فوجد امير المؤمنين في قبله الرسول ساجد يبكي، وجده ساجدا يبكي. يا رب، كان عنده بيقول يا رب كبر سني ووهن عظمي، وخشيت ان يتفرق الامر من يدي، فاقبضني اليك مسلما موحدا. في الليله دي صلح الفجر طعنه ابو لؤلؤه. يا سلام. خلاص، قال يا رب انا خايف. لما حدث عامل مجاعه كان يعيط ليل نهار، يقول ايه؟ اللهم لا تجعل هلاك امه محمد على يد عمر. امال اللي اهلكوا الامم على مدى 40-50 سنه ما بيدعوش ليه؟ لانه مش عمر. اللهم ارضى عن عمر وعن من سار في طريق عمر بن الخطاب، اللهم احشرنا في زمره الصالحين يا رب العالمين. موضوعات الجنه ان شاء الله ابوابها وسعتها واول من يدخلها، درجاتها، مفاتيحها. في مفاتيح للجنه، في مفاتيح للجنه. يعني في ناس عندنا ليهم مفاتيح، في واحد تفتح قلبه بكلمه طيبه، في واحد ما يجيش الا بالدقه على اولادك في البيت، ولا يجي باللين، ولا يجي بالعنف، ولا يجي بالتهديد، ولا يجي بالترغيب والترهيب. نفس القضيه في الموظفين والمسؤولين في الدوله، واحد يجي بالطب بشمال، واحد مفتاحه تكبير المخ، واحد إيه، وهكذا. كل واحد له ايه؟ له مفتاح. لكن الجنه لها مفتاح ثاني خالص. اللهم عرفنا هذه المفاتيح يا رب، لان اللي هيعرف المفتاح ويمسكه هيخش. وان شاء الله احنا هنبدا الحلقات باذن الله المفاتيح دي، عشان يبقى ممسكك ايه في الحلقه دي؟ ايه سلسله فيها ايه؟ مفاتيح. وتشوف بقى انت عندك كم مفتاح ولا ما عندكش ولا مفتاح. افتح يا فتاح. ثمن الجنه، مش كل حاجه ليها ثمن. طب ثمن الجنه ايه؟ دي كلام كبير. اسماؤها ومعانيها، اسماء الجنه، عددها. الجنه كم واحده؟ والمسلم له واحده ولا اثنين ولا له كام؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم، الى اخر الكلام. غرس الله لبعضها، يعني في نوع من الجنات الغرس اللي فيها مش الملائكه اللي زرعوه، لا، غرسه الله بيده. ده انت لما تشوف نباتات زينه ولا حاجه جميله شكلها لطيف كده، يا خبر ابيض. يا جماعه اللي بيروحوا مرتفعات القلب وبحيره لوزان ومش عارف فين، يقول لك يا سلام جنيف دي يا استاذ، ده انت في مصر الارض، يا سلام على فين، يا خبر ابيض. طيب ده بقى ايه؟ البشر. تعال بقى لما صنعه رب البشر. اول الامم دخولا الى الجنه، انهي امه وليه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. السابقون وصفتهم، مش يوم القيامه ثلاثه؟ السابقون اصحاب اليمين، والعياذ بالله ايه؟ خلاص اصحاب الشمال سبناهم يوم الاثنين اللي فات. احنا النهارده مع مين ان شاء الله؟ مع السابقين ومع الايه؟ مع المؤمنين. الله محشورنا يا رب فيهم يا رب. اصناف اهل الجنه، انواع. مين هم؟ مين؟ ايه اللي دخلك؟ مين هم؟ النساء في الجنه اكثر من الرجال، وفي النار اكثر من الرجال. معادله غريبه، هنشرحها ان شاء الله. الداخلون للجنه بدون حساب. مين هم؟ مين اللي كده يطلعوا من القبر الاخر يحسبوا ولا غيره؟ على طول. الاول مؤمن ياخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. الصحابه قالوا غطيت النجس ما خدش باله. عجبا يا رسول الله، واين ابو بكر؟ قال عجبا لكم انتم، اتريدون ان يقف ابو بكر لحسابه؟ مش ابو بكر يفتري على عباد الله بعد كده؟ سامع يا هلا؟ سامع يا رسول الله؟ شوف انت بتكلم مين؟ ابدا غلبان يا عيد. يقول ايه؟ قال لو رجلي جوه الجنه ورجلي بره الجنه، قال لا امنوا مكر الله. لانه ممكن يطلع الرجل الثانيه يقول له ماشي، حزينه لا يسال عما يفعل. وحلول. تربة الجنة وطين الجنة وحصباء الجنة، يا ترى ايه؟ مطبات وحفر ومداري ضربة، ولا الجنة دي تربتها ايه؟ سبحان الله. نورها وقصورها وغرفها، الغرفة نفسها ساعتها قد ايه؟ اللي عاش في ضنك في الدنيا، حتى ربما يعيش الانسان في قصر منيف، لكن ساعة القصر لا ساعة القصر. اهل الكهف ايه؟ المؤمنين الفأو الى الكهف. الكهف ضيق ولا واسع؟ ضيق. الفأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ميسون الكلابية زوجة معاوية ام يزيد جابها من البادية، جابها على دمشق. ايش قصور وايش حر وايش وصفات وايش ريش نعام وذهب وحرير. فدخل عليها مرة بتقول ايه؟ لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر المنيف، واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد كبش احب الي من جلد خفيف او لبس الشفوف. البس جلد بس، المهم ايه؟ البال الرايق. لما انت يبقى بالك رايق تاكل لقمة حاف بشوية ملح او جبنة او فول، يا سلام يا اخويا الاكلة دي طعمة ازاي؟ دي حلوة. تاكل اكلات غريبة وانت صدرك ده تقول الله الاكل ما بقاله طعم يا سيدنا الشيخ، ولا سبحان الله. المسألة مش ايه؟ ما هو الطعم، ما هو الاكل متنوع، ولكن المسألة مسألة استقبال. اللهم اجعلنا يا رب العالمين، يا رب. لان اللي ذاق حلاوة الرضا، يا سلام يا سلام، لما ربنا يرضي عبد بما قسم الله له. اللهم اجعلنا وياك من الراضين. صفة اهل الجنة شكلهم يبقى ايه؟ شكل اهل الجنة يبقى ايه؟ قال زي العريس كده ولا زي العروسة ولا احلى من كده؟ لا، موضوع ايه في العقل لما نشوف طبعا. بساتينها وظلالها وزروعها، نعيمها وشرابها، الحور العين زيارتهم بعضهم بعضا، ثم سوق الجنة، وآخر موضوع وهو أهم الموضوعات وأعظم الموضوعات، رؤية وجه رب الأرض والسماوات. ده إن شاء الله هيبقى مسك الختام إن شاء الله. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. يعني أبدأ البداية اللي وعدت بيها، وهي مفاتيح الجنة. إن شاء الله نتكلم دلوقتي على إيه؟ المفاتيح. اول حاجه عشان نخش الجنه يبقى معانا ايه؟ معانا ان شاء الله ايه؟ المفاتيح. اللهم عرفنا بمفاتيح الجنه يا رب العالمين. امين يا رب، امين يا رب العالمين. طيب يا سيدي، اول المبادئ اللي جبناها منين؟ دي طبعا جمعناها من جمعتها لكم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من 452 حديث، واخترت منها يعني ما يناسب ولخصتها قوي قوي عشان ايه؟ يعني هديك مفتاح صغير، ده مثلا بيت كبير قوي وبابه 3 متر في 2 متر، ولكن مفتاحه قد كده في ايه؟ في جيبك. فانا عايز اطلعك في ايدك بمفتاح او تنزلت مفاتيح سبحان الله العظيم ايه؟ يعني ترى فيها الخير كله والسعادة كلها. اللهم عرفنا بمفاتيح جنتك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طيب يا سيدي، تعال بقى يا سيدي لاول مفتاح من مفاتيح الجنة. اولا، النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب ان احنا نثق يعني انه قد اعطانا قبل ان يتركنا مفاتيح الجنه. كل شيء له مفتاح. تعال للصلاه، لا مفتاح ولا منهاش؟ لا، مفتاح الصلاه الطهور. عشان تخش على الصلاه لازم تبقى ايه؟ طاهر. بس انا نفسي تبقى طاهر من جوه زي من بره، زي ما ضربت لحضرتك المثل قبل كده وقلت لك لو اعمالك اللي في قلبك خرجت قدام الناس ما تتكسفش من عمل واحد منهم، لكن يبدو ان احنا نتكسف من كل اعمالنا. صح ولا مش صح؟ مش تخلينا صرحاء مع بعض؟ الصراحه حلوه، والكذب وحش، والصدق ينجي، والكذب نهايته ايه؟ شر. لكن احنا فعلا لو حد شفاء يعني بالضبط ايه؟ الحسن البصري الله يرضى عليه، قال احمدوا ربكم معشر المسلمين ان لم يجعل للذنوب رائحه. وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم. صح ولا مش صح؟ يوسف من ستر الله الستار أن ما جعلش للذنوب ريحة. تخيل أن للذنوب ريحة كانت نصر تبقى إيه؟ مش نموت بالتلوث، لا ده كنا نموت بالغم من الروائح وريحتنا احنا. ذنوبنا كتير، كل واحد فينا، كل واحد سبحان الله. بنو اسرائيل لما جاب جري، ايه مالكم؟ قال اصل عيسى روح الله عايز يقيم الحد على مرتكبة الفاحشة دي. سيدنا عيسى بص لهم كده، من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، اللي ما عملش غلط يجي. راح كل واحد حط حجره ومشي. كل بني ادم خطاء، مش واحد يقول لك انا ما عملش الغلط، لا، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا أذنب العبد وقال يا رب إني قد أذنبت، يقول الله يا عبدي وأنا قد علمت، يقول يا رب إني قد أجرمت، يقول يا عبدي وأنا قد رأيت وشاهدت وسمعت، يقول يا رب أنا الآن قد عدت، يقول له وأنا الآن قد قبلت. كريم ولا مش كريم؟ والحاجة الحلوة بقى إيه؟ أنه ما يعاتبش، يقول لك ده أنت عملت، لا لا ده بعد، يعني أنت من الواجب لما تغلط فيه أو أغلط فيه بروح أعتذر لك، نمسح على الغلط خلاص، ده أقصى ما تعمله، ده إذا كنت خير قوي أو أنا خير قوي. لكن ربنا يعمل إيه؟ قال أنت تبت وبدأت صفحة جديدة مع الله. عارف يحصل إيه؟ قال ربنا يروح شايل السيئات اللي فاتت يمسحها كلها ويحط مكان كل سيئة حسنة. أولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ أقول ما فيش أكرم من الله ده. ويبقى قليل أدب بعد كده اللي يتوب ويرجع في توبته مع الله، صح ولا لا؟ يعني هل هذا رب يترك؟ ها؟ مش الأسبوع اللي فات شفنا الحديث، قال له يا عبدي، لما يروح معاصي بقى، يا عبدي إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ لا يا رب ما فيش غيرك والله، لا أحد لنا إلا أنت. فعشان تخش في الصلاة، الصلاة لها مفتاح الطهور. طب عشان تروح تحج، مفتاح الحج ايه؟ الإحرام. تقلع الثياب المخيط والمحيط وتتمثل بالايه؟ بالدار الآخرة. بس روح لابس كده عريان، ها؟ يستوي الغفير مع المدير مع الوزير مع الرئيس مع المرؤوس مع الملك مع المملوك، كل واقف سبحان الله. صورة الحج صورة من يوم القيامة، كله يقول يا رب، كله دليل الى الله سبحانه وتعالى. طب مفتاح البر عشان تبقى لون الصدق، تبقى صادق مع مين؟ مع الله ومع الناس ومع نفسك. اوعى تكذب على روحك، تقول ده انا حلو، ده انا فل، ده انا فل وعشرة، لا لا انت فل ولا نص. ها؟ تقول لا، ده عمر بن الخطاب كان بيعيط، والحسين كان بيعيط، والحسن يعيط، وابو ذر يعيط، كله بيعيط سبحان الله، كله يبكي، كله خايف. سيدنا الحبيب كان خايف. ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، حسن السؤال وحسن الإصغاء. واحد دخل على أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال يا أبا الحسن أنا قد تبت، أأذكر ذنوبي وأضعها نصب عيني دائما أم أنساها؟ قالوا لا، خلي ذنوبك قدامك على طول عشان ما تنساهاش، عشان تكثر من التوبة. تلميذ نصح للحسن أبو الحسن قاعد، أتأذن لي يا إمام؟ أتفضل. قال له لقد كان في حالة الذنوب مع الله في حالة جفا، في حالة إيه؟ جفاء يعني. فلما تاب إلى الله صار مع الله في حالة الوفاء، وفاء يعني. ومن كان في جفا ثم صار في وفا فذكر الجفا بعد الوفا جفا. مش واخد بالك انت؟ بقول لمين انا؟ ها؟ تردد ظهورك فين يا داوود؟ ها؟ يعني بيقول مع الله الاول لما الواحد مذنب يبقى بينه وبين الله جفاء. هو مش عارف اللي ما بيصليش ده. هو مش ضايق حلاوة الصلاة. أصل حلاوة الصلاة تحكيها الواحد ازاي؟ ها؟ لما تصلي زيه، ها؟ لما تصلي زيه. وذلك انا قلت لك في الصلاه اقل ثواب في الصلاه ايه؟ ها؟ اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من ايه؟ قال انا في الصلاه في التشهد اقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الكل مصل صالح، وانا قلت لك 1,200,000,000 مسلم لو بيصلي منهم 500,000,000 500,000,000 مسلم بس، ها، فانت بتسلم على 500,000,000 مصلي في العالم، السلام علينا وعلى بلد الصالحين، في كل واحد في كل صلاة، ها، بتاخد 30 حسنة، 30 × 500,000,000، ها، وهم بيصلوا برضو فبيسلموا برضو ايه عليه سبحان الله، وهم برضو بيبعثوا لك 30 في 500,000,000، يبقى اللي ما بيصليش بيحرم نفسه من كام مليون وكم مليار حسنة، ها، ما تكرم ربنا ازاي، ها، ننجو برحمة الله لا بأعمالنا، ها، سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني ما يقولش انا عالم انا عارف، لا، فاكر انت ابو حامد الغزالي الله يرضى عليه، وده كلام عشان ايه نطلع لفوق بقى مع حلقات الجنة، ابو حامد قاعد يدي الدرس، انا من سؤال لفنية الدرس واحد كده يعني ها متين او في الاسئلة، يا ابا حامد الله ربنا يقول كل يوم من هو في شأن، فما شأن الله اليوم؟ الله صعب اوي دي، ابو حامد مش زي حالاتنا يقول لا انا اتحمل الفتوى خد يا ابني كلمتين والسلام، لا، قال له افكر فيها واخبرك غدا ان شاء الله. تاني يوم خلص الدرس، انا من سؤال نفس السؤال كل يوم هو في شأن اللي ربنا النهارده ايه يا ابو حامد؟ قال له بكره ان شاء الله. ثلاث ايام ورا بعض ابو حامد رجع البيت قال لا، قال يا رب ده التشكيك في العالم واحد، واحسن واحد يكون ايه بلسان كده يعني يقول لك الله عم عامل لي عالم ولا عارف حاجه يعني. اللهم ألهمني الاجابه. نام فراى في الرؤيا رسول الله، هل ده ناخدها من المنبع، ها، اخدها من الكمبيوتر الاساسي. قال يا ابا حامد اذا جاءك السائل ليسالك غدا ما شان الله اليوم فقل ان لله امورا يبديها يظهرها يعني يبديها ولا يبتديها، ملهاش بدايه لان الله هو ايه والاول والاخر، ها، يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويغفر اخرين. امن الرؤيه ايه راح بقى فارج ريشه، واه هذا واخد الاجابه منين، ها، ممن لا ينطق عن الهوى. انا من سؤال يقولها بقى غير الكلام بتاع المذلة بتاع امبارح، ها، قال له يا ابا حامد ما شأن الله اليوم؟ قال له ادع ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. الجمع ايه؟ الله اكبر، الجمع هذا من الاجابه العظيمه اللي ايه سبحان. السائل قال له ايه يا ابا حامد؟ اكثر من الصلاه والسلام على من علمك هذا في المنام. يبقى هم درجات عند الله، يعني كل واحد عمل انه ابو العريف، لا، نحن جهلاء الا من يعلمنا الله، ها، ها، احنا جهلاء الا من يعلمنا الله، ها، يعني هو سيدنا عمر الله يرضى عليه ما هو ذكر الايه عند ذكر الصالحين تستدر الرحمات، ها، سيدنا علي عليه السلام اشتأت لرؤية رسول الله من ساعة ما نام شاف الحبيب المصطفى، كلكم ما شاء الله اساتذه بقى في القصص ده وفي الحاجات اللطيفه العظيمه اللي بترقق القلوب وتشرح الصدور دي، سبحان الله، والله لا ينشرح الصدر الا في بيت الله، ولا اشعر بالراحه الا وانا بينكم وفي بيت الله عز وجل، اللهم اشرح صدورنا يا رب. فشاف سيدنا علي سيدنا الحبيب في الرؤيا معاه طبق رطب، قال خد يا علي واحده والثانيه، سيدنا علي قال من الرؤيا قال وحلاوه رطب الرسول في فمه. سلام يا اخي، يا سلام على الصالحين دول. انا اروح ابشر عمر بن الخطاب افرحه اقول له اخوك شاف الرسول في الرؤيا، وانت لما تشوف رؤيا حلوه تحكيها لاخوك الحلو اخوك المسلم. فرح الصلاه اقيمت، قال الدنيا ما طرتش الصلاه تنتهي ونحكيها الصلاه خلصت، قال نخي الراجل يخدم الصلاه خاتم الصلاه، دخلت واحده ست سيدنا عمر طبق رطب وخرجت، الصحابه تحلقوا حول امير المؤمنين عملوا حلقه، سيدنا عمر مد على واحده والثانية، سيدنا علي يقول ايه؟ فأجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا، وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي في نفسي رطبا أخرى، ينظر عمر مبتسما إلي يا علي لو زادك الرسول لزدناك. يبقى كان يبقى الأرواح العظيمة دي اللي بتروح فين؟ ها؟ قال له تموينك من الحبيب كان في الرؤيا 2 واحنا بننفذ التموين، بننفذ الأوامر، ها؟ بننفذ الأوامر وسارية. فكلنا نعلم دي قصة يعني معروف في التاريخ ومحدش يقدر ينكرها. يا جماعة الأوروبيين نفسهم ها يعني بنقعد معاهم بيذكروا هذه القصة بتاعت سيدنا عمر سارية مع سعد، ها؟ ويوم الجمعة على المنبر يقطع عمر الخطبة، بص على الشمال يا سارية الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. عارف ان انتوا عارفين بس انا بذكركم بنعيد، ها؟ فسبحان الله الجبل الجبل. يرجع سارية بعد شهرين، المهم سيدنا عمر ينزل مع المنبر، سيدنا علي ايه يا امير المؤمنين؟ قلت حته في خطبه ما فهمهاش. قال انا حته بالظبط. قال له فجاه كده يا سارية الجبل الجبل، وبعدين كملت الخطبه. قال وقع في خاطري، مش يا ابني يا حبيبي ابعد عن سكتي يا ابني، ده احنا واصلين وعارفين خيبه بقى المنيله اللي هي ايه تودي لورا، واحنا لذلك راجعين لورا عشان كده، لان كل واحد فينا عمل انه واحد وما جيش نص واحد. شويه عيال طالعين في المنطقه يقول لك هم رجال ونحن رجال، مين يا ابني اللي قال لك؟ هم رجال ونحن عيال، مين اللي قال ان هم رجال؟ قال ايه؟ ابو حنيفه او ابو مالك رجال ونحن رجال، يا خبر ابيض، ابو حنيفه رجال واحنا رجال؟ ابو حنيفه بيقول ابا حنيفه حماد ها ولا الاشتر النخعي للاساتذه يعني، مين فيهم اجدع؟ لو واحد من حالاته لا لا الثاني ده ما يعجبنيش، ابو حنيفه ليه؟ لساني لا يرقى ان يذكر اسماءهم فكيف يقارن بينهم؟ ده انا ما وصلش ان مجرد اجيب ذكرهم على لساني اقارن بينهم ازاي؟ انا مين؟ ايه ابو حنيفه؟ الواقع في خلدي ان المسلمين تحت قياده ساريه اعد لهم كمين، ولو بصوا هياخدوا بالهم ربنا يفتح عليهم. المشكله مش في دي، الاعجب في الارسال اللي هناك في الاستقبال في المحطه الالهيه اللي هناك النورانيه الايمانيه، مفتاح الصدق ومفتاح البر ومفتاح الخير. قال هناك سارية يرجع بعد شهرين يقول انه في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا سمعنا، مش واحد اللي سمع لا ايه المجموعة كلها نظيفة، سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر يقول يا سارية يا سارية الجبل الجبل، فنظرنا فاذا كمين اعد لنا فانتبهنا ففتح الله علينا فانتصرنا. واحد بيمشي الجيش بالريموت كنترول الاله يعمل فيه ايه؟ ها ها سبحان الله. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. اظن حبيبنا اخواننا الصوفيه بقى يعني ايه هيقول لك يا سلام ده الشيخ متدروش خالص النهارده وجايب حكايات غريبه، يعني والصوفيه يعني خرجوا من المله. حبيبنا برضه ها يعني وماله يا بريت الصوفيه على حق ها، واحنا نقبل يعني ترابا يسيرون عليه. احنا بنذكر ابو الحسن الشاذلي والامام الجنيد، لكن الصوفيه وتهريج ولف حوالين المقابر وطلاف في اضرحه وكلام من ده، انت ما تعرفش الصوفيه ولا الصوفيه تعرفها. لا لا لا، ونحن مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين. يبقى انا اسمي نفسي اسم تاني؟ لا ده انت ده بيقول لك يا ابني يا حبيبي دي تريد مارك، قال يعني خلاص في التجاره ده دي ماركه مسجله. طب اذا كان يعني في التجاره ماركه مسجله مش في الاسلام نرضى بتسميه الله لنا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه؟ الاسلام دينه مش اي حاجه تانية. بين يدي الله يوم القيامه يقول انت مين؟ اقول له انا مسلم، ولا اقول له انا صوفي ومنوفي وشرقاوي وصعيدي؟ لا لا لا لا، اقول له انا مسلم، انا معتز بالاسلام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. يبقى مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء. سيدنا الشافعي الله يرضى عليه يقعد في مجلس مالك يقول اصبح الورق صفحا رقيقا لكي لا اشوش على حلقه مالك، مش نعمل دوشه في الدرس سبحان الله. وكان الشافعي لا يشرب الماء امام مالك هيبه واحتراما له، يا سلام. وكان احمد بن حنبل لما يبقى متكئ مع اخوانه الحبايب القريبين منه قوي متكئ كده يجيبوا سيره الشافعي يروح قاعد، يجب ان نحترم الشافعي وهو الشافعي مش موجود، يا سلام يا سلام. مش الغلبان يا عيني الضابط ولا الشاويش، بلاش الصوره احسن الصورات بيزعلوا، ما اعرفش ليه الكل بيزعل. المهم شاويش يقول لك خلي بالك الجاكيت بتاعك ده محطوط على الكرسي في 60 في شريطين، كل شريط ب 60 فتله، كل فتله بتحرق 3 بلاد، ولما تعدي من جنبها يا ولد يا عسكري بقى عظم عظم لمين يا ابني؟ طيب يا سيدي، ومفتاح النصر الصبر. منين الكلام ده؟ وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر. ليس بمؤمن مستكمل الايمان نص الحديث بتاع الإمام مسلم ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا ازاي يا رسول الله حد يعتبر البلاء نعمة ونعمة بلية؟ قال نعم، إن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء وإن الرخاء لا يعقبه إلا البلاء. ولذلك في الجنة بقى لا في لا بلاء ولا تعب ولا نصب ولا شم ولا زمهرير ولا حر ولا طر ولا مشاكل ولا لغ ولا تأسيس، زي ما نشوف الايه العظمة بتاعة ايه الجنة وما فيها. اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة يا رب العالمين. ومفتاح المزيد الايه الشكر. الله يفتح عليكم. ايوه كده صحصحت انت مع المفاتيح اهو. ها ها مفتاح المزيد ولئن شكرتم. يا سلام يا سلام على اللي يشكر ربنا سبحان الله. قال ربنا ذاك قال ايه قال وقليل من عبادي الشكور. وذاك لما ربنا شاء ان يذهب البلاء عن سيدنا ايوب وعد 18 سنه ما يتحركش 18 سنه لا بيحرك اطراف ولا ايدين ولا رجلين ولا بيتقلب يعني بيقلبوه ربي ايوب تقلبه كده وكده. طبعات العين خرجت عشان ايه تشتري له حاجه من بره اتاخرت. حلف بالله اول ما تيجي ليضربها 100 ضربة والمريض بيبقى ايه بيبقى نفسيته يعني برضو مش متحملها و18 سنة وابليس يخش يقول له يا ايوب لو انت نبي الله حقا لدعوت الله ان يكشف كربك. قال له يا ابليس انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني عليها. يا سلام قال له فين النعمة دي 18 سنة وانت مرمي كده ما حرك. قال الله لي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس وانا راض بما قسم الله لي. المهم جاءت لحظة الايه النجاة. ربنا قال له اركض برجلك. رجلك ما تتحركش. لا انت مش كمان مش هحركها وبس. اضرب الارض برجلك. هذا مغتسل بارد وشرب. تعمل ايه تغتسل جلدك يرجع طبيعي. تشرب الالام والامراض الداخلية والالم النفسي كله يزول تبقى ايه سبحان الله. قعد كده بعد ما اغتسل وشرب سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان الله. وبعدين اللي حصل ايه اللي حصل سبحان الله العظيم رجعت براته لقيت واحد غريب في البيت. الم ترى يا اخ الاسلام رجلا هنا مريضا والله لقد كان في ايام صحته شبيها بك. الرجل اللي في البيت صاحب البيت ده ايام صحته كان شكلك انت شفتوش؟ قال لها ما انا ايوب. ايوب يا سلام على نعمة الصبر. ها نعمة الصبر. وبعدين ايه قال لها تعال انت كنت فين كنت بشتري لك حاجة ده انا حالف بالله هضربك 100 عصا. نزل سيدنا جبريل ايوه قال له نعم قال له الست واقفه جنبك ها الحياه كلها بصاب وما اشتكيتش وانت في لحظه انفعال قلت اضربها 100 ضربة. الحنان جه بقى من الحنان المنان خد 100 عود قمح قد استوى. ها عارف القش بتاع القمح عود القمح تقيله ولا المية اشد اربطهم حزمه واحده ادي 100 واديها ضربه كده بحنان بحنان ولا تحنث. بس تاني مرة تحلف إنا وجزناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله أكبر. وليه وليه الذكر الصالحين عشان إحنا ناخد عبرة سيدة فاضلة ربنا يشفي كل مريض وفضل الله سبحانه وتعالى من المواظبات معنا من 10 سنوات لا قصة يجب أن أذكرها يعني موجودة دائما معنا في الدروس بفضل الله. سيدة فاضلة كانت تعيش بعيدا عن الدين راحت امريكا تتعالج 7 اطباء كومسيون طبي ده الخلايا السرطانية انتشرت في الجسم تحس الحياة تروحي بلدكم ده علاج لا كيماوي ولا غير كيماوي. رجعت ورجع في المطار واحدة من زوارات دروس العلم في, في, في, في, في المساجد كانت بتحضر لنا جت قعدتها جنبها في الطيارة هي وجوزها دردشوا مع بعض. الست عندها 50 سنة عمرها ما ركعت عمرها ما صلت ما تعرفش يعني ايه صلاة تعرفش يعني ايه عمرة يعني ايه حج. فبتحكي لها الحكاية انت لا علاجك تروح تعمل عمرة تشرب ما يتزام وبنية كده وقد كان بإجازة عشان ملخص لك لم ضيعش الحلقة، ولكن هذا إيه لليقين. فراحت سبحان الله عملت عمرة وشربت من زمزم بيقين، فزمزم لما شربت له ها. وبعدين بدأت صحتها تتحسن، سافرت أمريكا تعمل مراجعة للأطباء، السبعة اجتمعوا عملوا تحاليل تمام، هو متأكدين إن هي الست دي. اتعالجت عند مين؟ قالت لهم اتعالجت عند ربنا. يعني ايه؟ قالت لهم والله لما عجز الطبيب ذهبت الى الطبيب مداوي الطب كله. يعني ايه يعني؟ قالت احنا عندنا اللي يروح الكعبة ويشرب مية زمزم بنية ربنا يديله النية، فاذا بالسبعتي ها في نفس واحد يسألون وكيف دخول الاسلام، النطق بالشهادتين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالانسان بس ياخد الكلام بيقين بصدق. يبقى مفتاح المزيد الشكر، لازم تشكر اشكر. فسيدنا ايوب بعد ما ربنا شفاه بص لقي جراد من ذهب نازل عليه ومال الاوضه قطه قاعد يجمح في حجره. ايه يا ايوب سبحان الله لسه كنت تعبان سبحان الله يا ايوب انا اغنيتك عن هذا؟ قال يا ربي وهل يشبع من فضلك احد؟ يعني هو يعني ما انت صاحب الفضل كله، ما احنا بناخد من الفضل اهو ها. هل يشبع من فضلك احد؟ يعني اذا لما الواحد يبتغي فضل الله وياخذ منه خير ما توحد الله. مفتاح الفلاح التقوى، لان اهل التقوى هم الايه؟ هم المفلحون. التقوى عرفناه تعريف، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. عرفت هذه؟ ألا يجدك حيث نهاك، نهاك عن فعل المعصية بس توجدش في المعصية. ألا يفتقدك حيث إيه؟ أمرك بصلاة الجماعة، بمجلس علم، بصلة رحم، بخير ما يدور إليك سبحان الله. والمؤمن مع من أحب، ومن أحب قوما أشر معه. كن عالما أو متعلما او احبهم او لا تبغضهم، يا عالم يا متعلم يا تحبهم يا ما تكرههمش. مش دول المتطرفين؟ دول اللي ضيعوا البلد، دول اللي هودونا في داهيه، دول نصابين. يعني شوف بيغتاب كم الف مسلم بيصلوا موحدين ها سبحان الله، ونحن لا نكن لهم الا كل خير وندعو لهم اللهم عافهم يا رب وعافنا جميعا يا رب العالمين. مفتاح التوفيق في العباده الرغبه والرهبه، يحذر الآخرة ها ويرجو رحمة ربه. يبقى أنا خايف من عذاب الله وفي نفس الوقت إيه عندي أمل في رحمة الله عز وجل. سيدنا عمر يقول إيه؟ لو نادى مناد يوم القيامة، لعمر بن الخطاب، كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. كل أهل المحشر في الجنة ما عدا واحد، عمر بن الخطاب يقول إيه؟ أهو أنا. مش واحد زي حالتنا يقول لا مدام واحد بقى خلاص ده نملنا بقى، لا بس عنده رجاء برضه. ولو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في النار إلا واحدا لرجوت من الله أن أكون أنا هذا الواحد. برضه عنده رجاء، بس الرجاء ده يبنى على إيه؟ ها يبنى على إيه الرجاء؟ يبنى على رصيد عمل، يبنى على رصيد. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مفتاح الإجابة الدعاء، الله يفتح عليك، الله يرضى عليك، تمام؟ عشان ربنا يستجيبك تعمل إيه؟ هذا يدعي السبب اللي ده. وقال ربكم ادعوني، واحد يقول إيه؟ بس أنا وحش قوي، ادعي لنا سيدنا الشيخ، لا بس ولا الشيخ يدعي لك ولا حاجة أبداً، ما فيش وصفة بينك وبين ربنا، ده بالعكس، سبحان الله العظيم، ده المسلم كما قلنا وقال الحبيب المصطفى لو كان العبد طائعا وقال يا رب، عبد حلو طائع كده، ربنا يقول له ايه؟ لبيك يا عبد. طب عبد عاصي وقال يا رب، ربنا يقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد. لله افرح بتوبة عبده المؤمن من رجل خرج في فلاه وعلى ناقته رحله وسقاؤه وطعامه، فضلت منه ناقته، الناقة ايه؟ ضاعت اللي عليها فايقن الهلكه. هل ده انا رايح في ايه؟ ده انا رايح في داهيه، انا رايح ايه؟ اخرس. فنام تحت شجره ينتظر الموت، نام تحت شجره عشان ينتظر ايه؟ الموت. ما هو كده كده ده الصحراء هياكل منين ويشرب منين. فاستيقظ فراى ناقته عليها سقاؤه ورحله وطعامه. يفرح قد ايه بقى؟ ها؟ ربنا بقى يفرح بتوبه عبد المؤمن اكثر من فرحه الراجل ده اللي ليه الاكل والشرب. طب ربنا لما انت تتوب زود في ملكه حاجه؟ وانت لما تعصي تنقص من ملكه شيء؟ لا الطاعه تزيد في ملكه ولا المعصيه تنقص من ملكه. يعني مفتاح الاجابه الايه؟ الدعاء. بس الدعاء له شروط: الاخلاص، اليقين، ترقب الاوقات الفاضله. جماعه كده زي كده لازم فينا اكيد ان شاء الله فينا واحد صالح وفينا والله ولا ازكي على الله احدا فضل الله عز وجل من الحاضرين والحاضرات اناس لا ازكيهم على الله عز وجل لهم علاقه بالله سبحانه وتعالى. واقسم بالله غير حانه ان احيانا ببقى عندي الم او مرض او ضيق صدر بروح بيوت معينه سبحان الله عشان اتعمد اشرب فيها كوبايه ميه ولا كوبايه شاي بنيه الشفاء اعود شافيا الى بيتي. لان سيدنا الحسن البصري قال لو احصل على درهم حلال تعمل به ايه؟ قال اشتري به رغيفا احمصه وادقه واضعه في حق علبه فمن مرض اخذ منه لحته فشفاه الله. بس فين الدرهم الحلال؟ فين في الشبهات ال سبحان الله. يبقى مفتاح الاجابه الدعاء. تدعو باخلاص، ترقب الاوقات الطيبه، تدعو في كل وقت. ليه؟ لان انت بالظبط عامل زي بالظبط ايه؟ الجماعه اللي واقفين طوابير قدام باب السفارات مستني بس الباب يتفتح. هو الباب يتفتح من هنا وعينك ما تشوف. اهو ولله المثل الاعلى. باب ربنا ما تعرفش يتفتح امتى، بس انت خليك على الباب، ما تخليكش بعيد، ما تخليكش بعيد. لان طالما انت على هو اولا ربنا ما عندوش لا باب ولا بواب، لان كل الابواب تفتح وتغلق الا باب التوبه مفتوح 24 ساعه، باب مفتوح على مصراعي. اللي يخش يخش. تروح للموظف الساعه 3 يقول لك عيب يا استاذ انا خلصت شغل، صح ولا لا؟ تروح للراجل بالليل ها الساعة 9 بالليل يقول لك يا راجل نيابة مين دلوقتي؟ انت جاي لي الصبح بقى فيها فارق خلي بايت اهو في الحجز وخلاص. لكن تروح لربنا الساعة 2 بالليل الملائكة يقول لك احنا قفلنا؟ يا والله ده بالعكس، قال ده من كرمه من كرمه ها؟ قال ينزل ربنا إلى كلنا للأسف حافظين بس ما بنقومش. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا ألا من كذا؟ إن ربكم يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليه؟ لأنه هو التواب الرحيم، تواب ورحيم. وبعدين قال وهو الغفور الودود. غفور ومش غفور وعنيف، لا غفور وإيه؟ ودود. ولذلك أبو حامد الغزالي كان يقول لتلاميذه إيه؟ يقول لهم عفوه يستغرق الذنوب. يعني ما ربنا يعفو يمسح الايه؟ الذنوب. عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه؟ ما دام العفو بيمسح الذنوب امال الحب يبقى شكله ايه؟ وحبه ينير القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول فكيف قربه؟ وقربه ينسي هموم الدنيا فكيف مشاهدته؟ بل العبد لما يقرب ربنا يذوق حلاوه الطاعه يا سلام حلاوه. ذاك عالم بن على طول كل ما يشوف الحسن ابن الحسين يا حسن يا حسين. الزاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. رحمه ربنا ما بتسهمش لحظه. ليه؟ انا طول ما قاعد اسال الشيخ في سؤال، الله يسال الشيخ في فتوى، الله تفسير الايه ايه، كل قعدتها خير سبحان الله. زي بالضبط ايه؟ المؤمن كالنحله، ان اكل اكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يديك يريحك. الله رديت روحي يا شيخ. واما ان تبتاع منه واما ان تشم منه ريحا طيبه. الثاني والعياذ بالله اللي هو الكلمه الوحشه طبعا وجليس السوء الكنافق الكير. اما ان يحرق ثوبك او ان تشم منه ريحا خبيثه. تقعد مع بتاع الاخره يمكن ما حلتوش اللفظ لك وحد الله صل على النبي حملها على الله بكره تفرج ربنا هيسرها ده بكره الاثنين انا فرحان الدرس قرب يوم الجمعه هنسمع خطبه ايه بقى كل الانشغال والجهد مع انه في شغله وكله ولا سبحان الله. تقعد مع الثاني لك الين غيرك الجنيه عام الاسترليني طار يا ابني طيرت علينا الله يرضيك. ولذلك سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام اعتقد ان الاسلام يكره الغنى ابدا. هو يا ريت كان كل المسلمين اغنياء عشان ما كناش نحتاج لدول كده ولا كده ويذلونا على رغيف العين. والله يا ريت كل المسلمين لان احنا عايزين نعمل كل واحد في مكانه يعمل باخلاص وبجد لا قوانين ولا غير لا قانون الله قانون الله انت قانون الله اخلص في عملك العمل اللي تاكل منه عيش اخلص. وقلت لاخواننا كل مصلحه اروحها كل وزاره اروحها اعمل محاضره اعمل ده لاخواننا يا موظفين يا موظفين الدوله يا موظفين القطاع العام يا بتاع الحكومه يا موظفين القطاع الخاص اذا رحت صليت الظهر نص ساعه تزود في اخر اليوم نص ساعه شغل لان انت مكلف تشتغل 8 ساعات كل يوم او 10 زي ما انت متفق مع صاحب العمل. يبقى النص ساعه دي اذا صليت الظهر ما اقولكش ما تصليه لازم تصلي ظروف وقته وبعدين تدي صاحب العمل ان كان خاص ولا عام ولا قطاع حقوق اي غيره تديله نص ساعه كده عشان ميبقاش فيه قرش حرام داخل عندك. انا عايزك تاكل حلال عايزك تاكل حلال. الحلال هو اللي يخلي الدعاء له اجابه يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفسي بيده ان العبد لا يقذف باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. مفتاح الدخول على الله سلامه القلب. يا سلام يا سلام اللي يجيء الى ربه بقلب سليم بيجي يخش على الله بقلب ايه سليم. ولذلك ايه ينفع يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه سليم. من ايه بقى اقول لك سليم من ايه اتوحد الله سليم من ناحيه كل مسلم ما يعملش ضغائن على حد ما يعملش نكد عند حد يحمل للناس المعروف زي الصحابه. كان يقول لك الواحد يحط الصحابي التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. والحسن البصري دخل الجامع اللي جماعه قاعدين من انتم قال نحن اخوان في الله. انتوا اخوان في الله ايوه قال اذا احتاج احد منكم شيئا يضع يده في جيب اخيه فياخذ ما يريد قالوا لا قال لستم باخوان في الله. وحب مره يعلم المريدين يعني ايه المحبه في الله ويعني ايه الصبر على الاذى والصبر على الطاعه. جايين عليه ضرورة راح طلع يجري وراهم بالايه بالحجاره طلع يجري قالوا ايه الشيخ ماله كده النهارده من انتم نحن احباؤك. قال لو كنتم احبائي حقا لصبرتم على بلائي. عايز يعلمهم ان اللي يحب ربنا يصبر على الابتلاءات بقى ما دام انت دخلت على الخط هتاخد شويه تنظيف بقى تعالى بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه فاذا صبر العبد قال يا جبريل ماذا صنع عبدي قال يا رب حمدك واسترجع قال يا جبريل اعد عليه صب البلاء مره اخرى فاني احب ان اسمع صوته. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات القانتين والقانتات الصائمين والصائمات. اللهم اجعلنا من الحافظين فروجهم والحافظات من الذاكرينك يا رب كثيرا والذاكرات. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما. نقول جميعا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله ورجعنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا وندمنا وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام والله على ما نقول وكيل. اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر زلتنا وتقبل من محسننا تجاوز عن مسيئنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاك فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين زحزحنا عن النار قربنا من الجنة اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا أشكركم لحسن استماعكم بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 55-70-648 فاكس 55-04-893 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.